السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع حياة طيبة. أستأنف البث لكن ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل عام وأنتم بخير. يعني انقطعنا فترة كده في أجازة العيد، وبعدها يعني كان في وعكة بسيطة كده، الحمد لله على كل حال. لكن ما حبيتش ان الاسبوع يعدي بعد العيد وما نكونش التقينا ولو مره. احنا كعادتنا ان شاء الله نلتقي مرتين في الاسبوع، الاحد والثلاثاء ان لم يجد جديد يعني. فباذن الله هنستأنف ميعادنا الاسبوعي الاحد والثلاثاء بعد العصر. معلش هو اتاخر شويه النهارده، يعني انتوا فاهمين يعني ظروف انقطاع الكهرباء وكده، لكن يعني ان شاء الله هنحاول ان هو يكون الموعد المعتاد في يعني في حدود الخامسة أو السادسة بعد العصر من كل أحد وثلاثاء. قبل ما نرجع لسلسلة التفسير اللي كنا يعني وعدنا إن احنا هنبدأ فيها مرة تانية بعد ما انتهينا من سورة الناس من عدة أسابيع، وقلنا إن احنا هنبدأ تاني من سورة البقرة بتفسير وتفصيل أكثر تفصيلا. يعني قلنا نكمل السلسلة اللي كنا بدأناها في العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي سلسلة حياة طيبة. سلسلة حياة طيبة باختصار اللي ما كانش معانا في أيام العشر من ذي الحجة، هي شرح لقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. واتكلمنا أن هذه الحياة الطيبة الراجح من أقوال المفسرين أنها تكون في الدنيا، وهي ما سماه السلف رحمهم الله بجنة الدنيا، الجنة التي تكون في الدنيا والتي يمكن تذوقها. وخلينا مفتاح السلسلة ببساطة هو المشتركات التي تكون بين الجنة اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا من صفات أهل الجنة أو من نعيم أهل الجنة، وكل ما في الجنة نعيم، وبين الدنيا. وقلنا أن أيوة ممكن يكون في مشتركات، ممكن حاجات الله سبحانه وتعالى رزقها، رزق أهل الجنة إياها ومتعهم بها، أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا منهم، ويمكن الحصول على أصل هذه المتعة أو شيء منها أو شيء من هذه اللذة في الدنيا. والحقيقة أنها دائما تكون مقترنة بطاعة، يعني دائما تكون هذه اللذة لذة تؤدي إلى الجنة، الطاعة تؤدي إلى الجنة. احنا قلنا أول الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. العمل الصالح والإيمان مؤديات الجنة، طريق الجنة. هذه الأعمال وهذه الأشياء تؤدي للحياة الطيبة في الدنيا كما تؤدي إلى الجنة الأخرى. واتكلمنا بقى عن حاجات كتير وطاعات كثيرة في 9 لقاءات عملناهم في عشر ذي الحجة، لأن احنا طبعا ما عملناش في اليوم العاشر يوم النحر، لكن قلنا هنكمل يعني إن شاء الله السلسلة مش فاضل فيها كتير، ممكن 4 أو 5 لقاءات كمان، وجايز ربنا سبحانه وتعالى يفتح بالمزيد، الله تعالى أعلم. ما بحبش دايما ان انا يعني ايه اقفل الباب على ما يفتح الله عز وجل به سبحانه وتعالى من رحمات ومن بركات، فلعل الله عز وجل يرزقنا المزيد. لكن تخطيطي ليها انها تكون في حدود 15 حلقة تقريبا او اقل قليلا، وهتكون قائمة على نفس الفكرة اللي احنا بدأناها. وكلمنا طبعا عن جنة التسبيح وجنة الذكر وجنة الحمد وجنة الأخوة، والنهاردة عايز امتد شويه او اكمل شويه، لان انا قلت لكم ان جنه الاخوه او لذه الاخوه الايمانيه ولذه التآخي اللي هي نعمه من نعم الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عنها كثيرا في القران. ما هو مساله ان النور مقطوع يا حاج امال، يعني للاسف يصعب ضبطها للجميع لان المواعيد بتكون مختلفه. يعني الحاجة أمال بتقترح علينا ان احنا نغير الميعاد عشان النور بيكون مقطوع، لا الحقيقة انا عندي النور يعني قطع امبارح بالليل وقطع اكتر من مره. يعني مساله ان احنا نغير المواعيد على النور، هو للاسف هيكون المواعيد على النور بتاع الملقي مش المتلقي، لان هو ده اللي مضطر يكون النور موجود عشان يقدر ان هو يعني يعرف يعمل البث يعني. لكن ان احنا ننسقها على ميعاد ثابت للاسف حاليا ان شاء الله تعدي يعني، بيقول لحد اخر الاسبوع يعني تكون بعدها ايه الامور مستقره شويه، لكن هيبقى صعب جدا في ميعاد غير بعد العصر في حدود 5 أو 6 ان شاء الله. عايز اكمل في مساله الاخوه شويه، لان الاخوه زي ما قلت لكم موضوع كبير جدا في القران، وخصوصا عند الحديث عنها كنعمه مش بس كتكليف. الاخوه تكليف، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، وربنا سبحانه وتعالى امرنا بهذا التآخي، وامرنا والنبي عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره قال لنا عن هذا الامر، ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام امرنا بهذا، وامرنا ان يكون هذا التآخي موجود بينا وموجود بشكل واضح جدا. لكن انا عايز اشوفها او اتكلم عن الاخوه من الوجه الاخر اللي متعلق بسلسلتنا، وهو وجه النعمه. احنا قلنا ان الاخوه نعمه، واهل الجنه كل ما يعني يعاينونه في الجنه نعيم، واهل الجنه ينعمون بلقاء من يحبون. ده اتكلمنا عنه في اللقاء الاول، يعني نقدر نقول ان النهارده الجزء الثاني من نعمه الاخوه، وهي جنة الأخوة، جنة سلامة الصدر تحديدا، لأن ده اللي هيؤدي إلى تمام الأخوة. لكن ابتداء نراجع كده اللي قلناه في الحلقة الأخيرة في مسألة الأخوة، إن أهل الجنة ينعمون بهذه الأخوة، ويتنعمون بلقاء من يحبون، ويتنعمون بصحبتهم، يطاف عليهم بصحاف من ذهب يقدم لهم فيها الطعام والشراب. وهذه آيات كثيرة، قلنا آيات لو جيت تجمعها هتلاقي فيها مسألة التقابل. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، سورة الدخان، متقابلين، هذا التقابل. كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فكل ما سبق فضل، هذا التقابل فضل. سورة الحجر ربنا بيقول إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين، والآية طبعا اللي معانا النهاردة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لكن قبل ما نيجي لكلمة ونزعنا ما في صدورهم من غل، عايزين نتكلم تاني على مسألة التقابل. أهل الجنة متقابلين على سرر متقابلين. في سورة الصفات، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. في سورة الطور، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هنا مصفوفة بقى، كان في متقابلين في الآيات اللي فاتت، وفي سورة الطور مصفوفة وزوجناهم بحور عين، وبعد كده بكم آية، وأمددناهم بفاكهة، نفس السورة الطور، ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. في تنازع، في زي ما نقول كده الجو من البهجة والمزاح الجميل. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل، يبقى قلنا متقابلين، وهنا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. بدأوا يكلموا بعض، بدأوا يقبلون على بعضهم البعض. هذا التقابل كتير بقى، زي ما بقول لحضراتكم في القرآن، مثلا في سورة الواقعة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. كل مرة متقابلين، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الإقبال والتقابل وهذه الحالة من الصحبة وهذه الحالة من المعية، هذا من نعيم أهل الجنة. وكلمنا بقى بالتفصيل عن نعمة الأخوة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه النعمة بهذا اللفظ. يعني الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لما قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قلنا أن الآية دي ذكرت فيها النعمة مرتين في نفس الآية، اذكروا نعمة وبعدين فأصبحتم بنعمته، أصبحتم بنعمته إيه؟ إخوانا على سور المتقابلين دي في الجنة. لكن في الدنيا هذا نوع من النعيم مما يذوقه أهل الجنة، وتستطيع أن تتذوق شيئا منه في الدنيا. اتكلمنا كمان عن مسألة الصحبة في الجنة، وقول الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الرفقة في الجنة، كلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. هذا المعنى مهم جدا ان انت تبقى مستشعره، ان هذا من النعيم الذي تريد ان تتلذذ به في الجنة، ويمكنك تحقيق شيء منه في الدنيا. وقلنا ان الآية من سورة النساء دي كان سببها اصلا ان سيدنا ثوبان لما شحب وجهه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ملك يا ثوبان. فقال: يا رسول الله، احببتك حبا ملك علي فؤادي صلى الله عليه وسلم، فتذكرت اني ان دخلت الجنة اكون في درجة وانت في درجة اخرى. مش هنكون يعني انت مع الانبياء يا رسول الله، ما كان هكون انا انسان عادي، يعني طبعا صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، بس الفكرة ان هو بيقول له انا اكون في درجة وانت في درجة اخرى. فشحب وجهه ويعني حزنت نفسه لما استشعر هذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع المعية، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ربنا يرزقنا هذه الرفقة العظيمة. حديث أنت مع من أحببت، لما الواحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يحب القوم ولم يعمل بمثل عملهم، فقال له النبي: أنت مع من أحببت. فقال سيدنا أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل هذا، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو أن أكون معهم ولو لم أعمل بمثل عملهم. معنى ده مهم جدا، معنى الرفقة في الجنة، معنى الصحبة في الجنة، معنى أنت مع من أحببت، معنى كلمة سيدنا ربيعة بن كعب لما قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. لكن السؤال بقى اللي عايز أسأله في حلقة اليوم: الطريق إلى هذا النعيم في الدنيا. احنا قلنا إن ده من اللذات العاجلة التي يمكنك أن تتذوقها تمامها. احنا اتفقنا إن التمام في الجنة، تمام الأخوة، تمام النعيم، تمام سلامة الصدر اللي هنتكلم عنها النهاردة يكون هناك. أكيد ليس في الجنة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا أسماء، لكن تمام المتعة وتمام اللذة هيكون هناك. إزاي أبدأ أحقق أصلها هنا؟ أصلها من الآية، الآية اللي قلناها من شوية في سورة الحجر، لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل، بعدها قال: إخوانا على سرر متقابلين. يبقى اللي احنا قدمنا بيه في اللقاء اللي فات اللي هو بتاع تفاصيل الأخوة ونعمة الأخوة، طريق الوصول لها حتى الأهل الجنة إن الغل ينتزع. البداية إن القلب يتنظف، إن تسلم الصدور، إنك تبدأ من البداية خالص تنزع أو ينزع ما في صدرك من غل، فينعم أهل الجنة فيها بسلامة الصدر. يعني سلامة الصدر نعمة وطريق لنعمة، هي لوحدها أصلا نعمة، إن صدرك يكون سليم، إن قلبك يكون سليم، إن قلبك ما يكونش كده بيتلظى. فين كلمة تلظى اللي في امتحان الثانوية العامة اللي الناس زعلت منها؟ معرفش ليه، مع إنها كلمة قرآنية يعني: فأنذرتكم نارا تلظى، وإنها جت في نص، يعني مش هدخل في موضوع الثانوية العامة يعني مش قضيتي، بس يعني إيه، يعني هي كلمة معروفة. القلب بقى اللي بيتلظى وبيحترق يتمزق ويتقطع، ويعني في مسألة الحقد والحسد ده متعذب. والقلب اللي بينعم، حط كم خط تحت كلمة ينعم دي، بسلامة الصدر، بسلامة الروح، ان هو يعني منزوع الغل، عارف منزوع الدسم ده منزوع الغل، قلب منزوع الغل ده بينعم، ينعم في الدنيا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل، حتى ينزع منه مثل السبع الضاري. شوف الشرح بقى، وشوف اللفظ كده، وسيدنا أبي أمامة بيشرحه بيقول إيه: كأن بيتشال منه، بيتشال من القلب ده الغل ده، كأنه عارفين السبع الوحش أو الأسد العنيف الشرس ده، هو ده بيتشال. فالغل ده نوع من العنف النفسي، العنف الفكري، العنف القلبي. هو ممكن ما يكونش بيضربك، بس هو قلبه من ناحيتك عنيف، دفع عذاب. ومن النعيم أن ينزع هذا، إنك تكون خصوصا لو لم يكن في الله. لا، هو ممكن يكون واحد عنده غل وعنده بغض في الله، طبعا ده من أوثق ورا الإيمان، ممكن نتكلم عنها إن شاء الله لو في وقت، بس أنا بتكلم عموما اللي مش في الله، يعني هذا الحقد، حقد عشان دنيا، حقد عشان شيء انت لسه كنت حد امبارح كان مشير، يعني اخونا الاديب الجميل محمود توفيق، وكان عامل تعليق لطيف كده، انا مش متذكر كلامه طبعا، كلامه فصيح وجميل، كان كاتب مشير ان حد بيقول ازاي يا جماعه اللي ما بيقطعش عندهم النور ابلغ عنهم، يعني هو عايز يوصل الموضوع، ممكن يكون مثلا في جنبه مستشفى، في انتوا عارفين في بعض الاستثناءات، يعني خلينا نقول انها استثناءات مسببه، عشان مثلا مستشفى، عشان غرفه عمليات، عشان ايا كان، هو ازاي ابلغ عنهم يعني، يعني ايه وصل لمرحله لا انا النور بيقطع عندي يبقى برضه يقطع عند الناس كلها وانا ابلغ. طب انت ما يؤذيك يعني لو واحد مثلا ما بيقطعش عنده النور، انت هي دي ان هو لا هو ما يقدرش يستشعر ان في حد عنده حاجه مش عندي، بينعم بشيء مش عندي، فيبدا يحقد، يبدا يغل منه زي ما بيقولوا حتى باللغه العاميه، ده فلان ده مغلول، ده فلان ده قلبه كده بيتحرق لما يشوف حاجه في ايد حد. هذا ليس من صفات اهل الجنه، لا هو من صفاتهم اللي تؤدي الى دخولهم الجنه، ولا لو تبقى شيء منها، لان احنا مش معصومين، كلنا هيفضل عندنا، احنا بنحاول نوصل لافضل شيء ممكن، وافضل نسخه من حضرتك زي ما بتوع التنميه البشريه يحبوا يقولوا، افضل نسخه توصل لها من حياتك او من امكانياتك يعني، لكن عموما لا مش معصومين، برضه ممكن واحد فينا يستشري الى قلبه شيء من الحسد، شيء من الغل، اسال الله عز وجل ان يغفر لنا وان يتوب علينا. فلو تبقى شيء من ده مش هينفع تدخل الجنه بيه. فايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. تيجي بقى الايه الجميله من سوره الحج، ونزعنا ما في صدورهم، لا مش هتخش كده. لكن حتى في الدنيا لو بدات تحس بالنعمه دي من دلوقتي اللي هي تؤدي بيك انك انت تستشعر نعمه الاخو، ان انت تتاخى، ان انت تحب لاخيك ما تحب لنفسك، ان صدرك يسلم لاخيك. روى ابن جرير عن مولى سيدنا طلحة بن عبيد الله قال: دخل عمران بن طلحة على علي رضي الله تعالى عنه بعد ما فرغ من أصحاب الجمل، عارفين طبعا موقعة الجمل واللي حصل، الفتنة اللي حصلت بين الصحابة، فرحب به وقال إني، ده هما كان في بينهم وبين بعض قتال يعني، بس مع ذلك رحب به وقال له إيه، شوف المعنى اللي هما عايزين يوصلوا له: إني لأرجو أن يجعلني الله وإياك من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ما احنا بشر، احنا بشر، وانت نفسيتك ممكن يطرأ عليها اشياء انت مش بايدك، القلب ده يعني مش كله بتملكه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا حيلة لي فيما تملك ولا املك. انت قلبك ده يعني انت بتحاول تصلحه وتحاول تغسله وبتحاول تنظفه وبتحاول تعمل كل ما تستطيع عشان تنظف قلبك من ناحية الناس، لكن بشكل عام ممكن حاجة تفوت منك. فايه يجي بقى لو انت ان شاء الله غلبت حسناتك سيئاتك ويعني اعمالك الصالحه ادت بك الى رحمه من الله، لان كلنا لن يدخل احدنا الجنه بعمله ولكن ان يتغمده الله برحمه منه، وحتى النبي قالوا له: ولا انت يا رسول، قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه. فانت لو ربنا سبحانه وتعالى رحمك وبقيت من اهل الجنه، لا قبل ما تخش كده وتستقر في مقعدك ان شاء الله من الجنه وقصرك في الجنه، لا لازم القلب الاول يتنظف، لازم ينزع الغل، لازم ينزع الحقد، لازم ينزع الحسد، لازم المسائل دي كلها لازم تكون مخموم القلب. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي، قال لهم: ألا أدلكم على أفضل الناس ولكم أحسن حد، أحسن حد فينا؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، قل لنا مين أحسن حد ده، مين أفضل واحد فينا ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فالنبي كان يختار أحيانا كلمات كده تلفت الانتباه كده عشان يسألوا، عشان يبدأوا يفهموا أكتر. فقالوا له: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، احنا عارفين صدوق ما بيكذبش يعني، ما يقولش كلام مخالف للحقيقه، فما مخموم القلب؟ مين مخموم القلب ده يا رسول الله؟ الكلمه دي يعني، شوفوا دول كانوا عرب اقحاح رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك الكلمه لفتت نظرهم. قالوا له: مين يا رسول الله مخموم القلب ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد. ده افضل الناس، او ده افضل الناس، انسان صادق ما بيكذبش وقلبه نظيف، بيطهر قلبه للناس، ما بيحقدش على حد، مش عايز حاجه من حد، حاسس ان هو ربنا راضيه. اتكلمنا طبعا قبل كده في حلقه من الحلقات التسعه اللي كانوا ايام العشر من ذي الحجه عن حلقه الرضا، فهي مرتبطه، خلي بالك النهارده الحلقه مرتبطه بمساله الرضا، انت راضي بما قسمه الله لك ولا دايما باصص، ولا دايما بتمد عينك، ولا تمدن عينك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. حاسس ان رزق ربك خير ولا باصص دايما في اللي في ايد غيرك، باصص لعربيه غيرك، باصص لشقه غيرك، باصص لسكن غيرك، باصص لشهاده غيرك، انا ما عنديش مشكله انك تتنافس وانك انت تبلغ اعلى المناصب واعلى الشهادات، ده كويس، بس بلاش غيرك، بلاش اللي انت باصص له، خليك في نفسك. عارف يقول لك كده، خليك في ورقتك، بص في ورقتك، هي دي. طول ما انت باصص في ورقه اللي جنبك، ما انت ده حالي احسن مني. طب ليه هو احسن مني في ايه يعني؟ هو ليه ياخد حاجه انا مش عندي؟ ليه هو ساكن في شقه احسن من شقتي او اوسع؟ ليه هو ساكن في كومباوند وانا ساكن في شارع جانبي او ساكن في حاره؟ ليه هو عنده عربيه بكام الف ولا بكام 100 ألف وانا قاعد راكب مواصلات او بتشعبط؟ طول ما هو كده اشتغل على نفسك، مفيش مشكله خالص، ابذل وادعي ربنا انه يرزقك من فضله، وقول يا رب وسع عليا في رزقي وفي مالي وفي اولادي، في كل شيء اطلب من ربنا. لكن هو ذنبه ايه الشخص التاني ده؟ طول ما انت شايف ان هو ذنبه هتبدأ تحقد، مش هتبقى مخموم القلب اللي النبي قال عليه. اصل كلمة خم من القم، قم يعني عارفين حديث كانت امرأة تقم المسجد، اللي النبي عليه الصلاة والسلام جه من سفر لقاها توفيت فصلى عليها عند القبر. المرأة كانت بتقم يعني تخم، يعني ايه؟ بتكنس، كانت بتنظف المسجد، هذه المرأة التي كانت تنظف. فمخموم ده منظف قلبه، بيكنس قلبه اول باول كده. عارفين حديث الرجل اللي كان من اهل الجنة، هنقوله دلوقتي، هو يبيت ليس في صدري غلا لاحد. هي دي علاقه اهل الجنه ببعضهم. الانسان في الجنه هيكون مترفع عن هذه المسائل، عن الحقد والغل والبغضاء والكراهيه، فلا يجد في قلبه تجاه اخوانه الا المحبه. وربنا اللي قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. فقبل ما يكونوا اخوانا على سرر متقابلين، اتكلمنا عنها في حلقه الاخوه، لازم الاول لا يتحقدون، لا يتباغضون، زي المفروض يعني، زي اللي هم بقول مفروض ليه، لان للاسف حتى بين الاخوات دلوقتي بقى في استثناء لده، مش كل الاخوات دلوقتي، بس يعني حتى العلماء وهو بيكتبوها كده يعني ايه، وكانهم كاخوه الرحم، يعني بيعتبروا ان اخوه الرحم دي مثال ان لا لا لا، ما ينفعش اخ يحقد على اخوه، اخ طمعان في اللي عند اخوه. دلوقتي في زماننا في للاسف ممكن الموضوع كمان بين الاخوات يبقى فيه تقاطع وتدابر وقطيعه رحم ومقطعين بعض. مش بقول على الحقوق، ما واحد عايز ياخد حقه حر، واحد واخد حق اخواته ياخدوا حقهم ويعملوا اللي هم عايزينه، لكن الفكره العامه ان للاسف الشديد، للاسف مساله الحقد ما عادتش قاصره على الاغراب عن بعض، لا، حتى بين الاخوات، حتى بين الناس. هذا الكلام من العذاب الدنيوي، ومن النعيم نقيضه، سلامة الصدر، طهارة الفؤاد، ده من نعيم أهل الجنة. النعيم أهل الجنة بيرفلوا في يعني هذه المحبة، بيحبوا بعض، يتقلبون بين واحات سلامة الصدر، نقاء الطوية، الأخوة الإيمانية. معنى ده مهم جدا، ومقابله مهم جدا زيه بالظبط، إن الغل والحقد لو سبتهم في قلبك أنت يا ابني بتتعذب، وده حقيقي. صدر الحاقد غير إن هو هو حزين على فكرة، دايما الحقد ده تحس كده عارف حالة من اللهاث المسعور، دايما بيسيل لعاب الطمع على اي شيء، فهو ما بيرتاحش. ان هو لو يفهم مثلا قول الله عز وجل، احب الاية دي قوي، الاية دي لما الشيطان يخش لي كده يقول لي شوف فلان، شوف فلان عنده ايه، شوف فلان انت بتعمل بس دلوقتي بيتفرج عليك كام واحد، وشوف هو لما بيعمل الشيطان بيجي. انا بقول له لكم بصراحه، اسال الله عز وجل ان يغفر لي، ممكن الشيطان يخش لك من المدخل ده. بذكر نفسي بالايه دي دايما، دي تجربتي الشخصيه يعني، ومعاذ الله ان انا اقول انك تجرب ايه، ان كلام الله لا يجرب، هي ده علاج كده كده، لازم تبقى مؤمن ده. بس انا بقول لك انا بعمل ايه، انا بقوم ساعتها على طول بستدعي هذه الايه، انها ان تكو، اللي هي كلمه يا بني انها ان تكو مثقال حبه، كلمه لقمان، انها ان تكو مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. لما اطلع كده احط الشعار ده قدامي كده، انا بحس كده على طول اني انا كده ارتحت، ياتي بها الله. انت عايز ايه؟ عايز شيء معين من نعيم الدنيا؟ طيب زعلان ان فلان عنده وانت مش عندك؟ طب هو اصلا جاله منين؟ ما ياتي بها الله. بعيده شايفها انها صعبه، في خرد مثقال حبه من خردل، شوف حجم صغير جدا، في صخر، في السماوات، في الارض، فين هتكون؟ فين ياتي بها الله؟ عشان كده انشغل باداء ما عليك، اجتهد، واترك النتائج لمن يخفض ويرفع. من الذي يخفض ويرفع؟ الله عز وجل. من بيده الضر والنفع؟ الله سبحانه وتعالى. عارف لو فكرت في كده، عارف لو عملت كده، والله لو كتبتها عندك في يافطه كده، الجماعه الاجانب يحبوا يحطوا يافط كده فيها شعارات كده، يقول لك ايه مش عارف، حط كده يعني كلمات براقه. انا بحس دي مش كلمه براقه، دي كلمه ربنا ياتي بها الله. حطها كده قدامك، اكتبها على موبايلك، ياتي بها الله. ما تزعلش ما تزعلش، ياتي بها الله. قبل ما تمد عينك ولا تمدن عينيك افتكر دي، ياتي بها الله مهما كانت فين، صدقني هترتاح جزء كبير من الشعور، لان خلاص انا هعمل اللي عليا وربنا اللي بياتي بيها. وده شعور اجمل بكتير. اجمل ايه؟ هو مفيش مقارنه. حقد شعور مؤلم، شعور من حزن وغم، مش قادر يرتاح، عايز اللي في ايد غيره. لكن لو ادرك ان ربه هو من يخفض ويرفع ويعطي ويمنع، وان مطالبه كلها، وبقول كلها، مهما كانت بعيده، مهما كانت صعبه المنال، لا ياتي بها الا الله، يبقى ساعتها بقى هحسد ليه؟ احقد ليه؟ هزعل ليه؟ لو ياتي بها الله دي مبدا حياتي، هتلاقي صدرك بقى يبدا يهدى كده، مش بتاعتك، هو ربنا اللي بياتي بها. هتلاقي بقى الحقد والغل والحسد وكل ده هيستبدل بايه؟ طمانينه، رضا، حب الخير للناس، لانها ياتي بها الله، ياتي بها الله، ربنا اللي هو اللي بياتي بها. فالله يحفظك، جزاك الله خير. فانا دلوقتي هفضل بقى شاغل نفسي، اشتغل، انشغل بما ينفعك. هو ده اللي قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. شوف انت ايه اللي ينفعك، هتحسن من وضعك، هتحسن من نفسك، هتحسن من دخلك، تدور على شغل، تاخد كورس، تاخد شهاده، تعمل اشتغل. الكلمه الجميله اللي بيحبوا يقولوا اشتغل على نفسك، ايش تمام، لكن باصص لغيرك ولا هتتقدم ملي، لانها ياتي بها الله، مش بالبص والنظر. عشان كده قال لك لا تمدن عينيك. امال اعمل ايه؟ دايما تعود نفسك. شوف دعاء الصالحين كان ايه، ربنا اغفر لنا ولاخواننا. شوف ربنا بيعلمنا في القران الطريقه. عايز اطهر قلبي، ما تدعي، ادعي لاخوك، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. يا رب انا مش عايز الغل، اصل الغل ده عذاب، الغل ده بيؤذي، الغل ده تعبني، مش عايزه. يا رب لا تجعل في قلبي غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. لو حققت ده، ادركت سلامه الصدر دي، احببت لاخيك ما تحب لنفسك كما امرك النبي، حب لأخيك ما تحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللي أنت بتحب لنفسك، بتحب لنفسك إيه؟ بتحب لنفسك حاجات دنيوية وحاجات أخروية. حاجات أخروية طبعا بتحب لنفسك الجنة، فهتدعو إلى الله. تخيل يعني، ده من مصداق الأخوة، إنك تنصح، إنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنك بتحب لأخيك الجنة، فأنت مش عايزه يخش النار، وأنت شايفه هيروح في مشكلة لما بيعمل المعصية دي، فبتقول له يا أخي اتق الله بلاش، أنت كده بتحبه. لما بتسيبه كده للمعاصي انت في مشكله، انت مش حابب له، انت ما انت حابب لنفسك الجنه يا اخي. طب ما تنصحه، طب ما تقول له ما جايز، والله كلمه ممكن تغير حياه انسان. شوف تخيل الموضوع بيوصل لايه، الدعوه من الاخوه، النصيحه من الاخوه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ده من الاخوه، كل ده من ان تحب لاخيك ما تحب له. طب انت بتحب لنفسك حاجات دنيويه، بتحب لنفسك اشياء معينه من الرخاء والراحه والمعرفه وكده، فبتبدا تنفع الناس. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال احب الناس الى الله انفعهم للناس، انفعهم للناس. شوف انت بقى تقدر تنفع اخيك بايه. لما النبي عليه الصلاه والسلام اتسال، يعني ان احنا مش لاقيين ننفق ما يعني مال مثلا، مش قادر اطلع صدقه كتير، ما عنديش زياده في الدخل، فقال ايه، ان تصنع، ان تعين صانعا او تصنع لاخرك. اخرك يعني واحد مش بيعرف يساعد نفسه، ما بي يعني مش قادر ان هو يعمل حاجه مفيده، فانت بتساعده، بتعينه على شيء معين، او بتعمل له حاجه معينه. يبقى انت شوف ده من حبك لاخيك، احببت له ما تحب لنفسك. والله انا بحب لنفسي ان انا اكون مثلا ايه، شاطر في شغلتي. انا مثلا طبيب، فانا مثلا خدت كورسات معينه، اشتغلت معينه، خدت مثلا زماله، خدت حاجه، فايه طب انا دلوقتي مثلا في شاب صغير عايز يتمرن جاي لي، لا طب ما هو هيعرف سر المهنه، يجي لك بقى الشيطان كده، لا انا مش اخويا ده، فانا ايه، ده هيعرف سر المهنه كده، ده هيجي يشوف والله الحاجات اللي انت بتخلص فيها الشغل بطريقه معينه، بمهاره معينه. للاسف انت كده، ده مش من تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت المفروض تحب له الخير. ده هينافسني يا عم، والله هي مقسومه، هي متقسمه من قبل ما تتولد. مين اللي هينافسك؟ هينافسك في ايه؟ ده السلف كانوا يقولوا من نافسك في دينك فنافسه، ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انا الاقي اخويا احمد عبد المنعم مثلا عمل سلسله في التفسير، انا اتنافس معه واعمل سلسله في التفسير. ده منافسه في الدين، ده محموده جميله. لكن مثلا فلان الفلاني ده يعني بص بيجيله في اليوم كم حاله وعامل كم عماره وعامل، ربنا يوفقه وربنا يزيده. والله انا اشتغل على نفسي وباصص في ورقتي. هي دي يا اخوانا، دي طريق الاخوه. طريق الاخوه مش موجود ابدا مع الحقد، مع الغل، مع الحسد. امال موجود مع ايه؟ ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. خلاص انت مكلل ده بقى بايه؟ حسن ظن، التماس عذر، كل الحاجات الجميله اللي تكمل المنظومه دي. صفح، هو هيغلط اخوك، هيغلط ما تسامحه يا اخي. كل ده عشان تطهر قلبك. لكن طول ما انت بتفكر زي ما انا، معلش بعيد، لان هما الاثنين مسارين، مسار الحقد ومسار السماحه، مسار المحبه ومسار الكراهيه. هي لازم الاثنين يتقالوا مع بعض كده، اقول جمله من دي وجمله من دي. طول ما انت ماشي ليه هو، ليه مش انا، ليه ما عنده وانا ما عنديش، الحاجه دي بتعكر الاخوه اخوانا. هي في محبه فطريه، ارتباط وثيق، لكن طول ما هو بيسيب الحاجات دي تدخل من الشيطان، بيسيب طب هقول لك حاجه. سيدنا ادم عليه السلام، سيدنا ادم اكيد ما قصرش في تربيه ابنيه. عارفين قول الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق. ابني ادم الاثنين ولاده، طبعا مشهور ان اسمهم قابيل وهابيل، ما وقفت على اسناد حديث ان هم اسمهم كده، بس ايا كان معروفين بين الناس قابيل وهابيل. خلاص اكيد هو ما قصرش انه يغرس المحبه، وان بيته يعني اكيد كان بيت طيب مش بيت سوء، ما متوقعش ان تنبت منه نبته يسن بها القتل. ابن ادم الاول ده اول من سن القتل بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كل ده حقد احدهم على الاخر، حصل الحقد استشر دخل، وتطور الحقد الى ايه؟ الى بسط يد، قال لاقتلنك، بسط يد بالاذى، اقصى درجه ممكن تصورها في الاذى القتل والعياذ بالله. وكل ده عشان ايه؟ عشان تقبل قربان من الابن الاصلح. ده مبرر للقتل. لما الحقد استشرف القالب كان ده مبرر. على فكره هما كان في زمانهم بيعرفوا مين اللي تقبل منه، احنا اخفي ذلك عنا، لان ربنا قال اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. عرفوا منين؟ يعني انا دلوقتي مثلا صلينا العصر، حد يعرف دلوقتي مين فينا اتقبل منه صلاه العصر ومين ما اتقبلش؟ ما نعرفش. هما كانوا بيعرفوا، كان في وسيله مثلا بالقربان ده، طبعا في اسرائيليات كتير في الجانب ده، يقول لك ايه كان بتيجي نار من السماء فايه تاخذ هذا القربان، يتعرف ان هو ايه اتقبل كده، واللي ما تاخدش خلاص. خلاصه القول ان هم اتعرف، ده اتقبل وده ما اتقبلش. حصل ايه؟ قال لاقتلنك. فاخوه الطيب الصالح قال له ايه؟ انما يتقبل الله من المتقين. هو دله على الطريق، اتق الله وربنا هيتقبل منك. انما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين. طبعا طوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، وحصلت اول جريمه قتل في البشريه عشان هذا العذاب. خلوني بقى اسميها باسمها، عذاب الحقد، عذاب الحسد. طب ما انت عندك النعيم، نعيم الاخوه، نعيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. لا انا مش عايز النعيم ده، انا عايز احقد. لما استحكم الحقد قتل اخوه. نفس الكلام حصل مع اخوة يوسف، صبي غلام يافع لم يوجه لهم ادنى اذى، لكن الشيطان تمكن من ترسيخ الحقد في نفوسهم، وانبتوا من ظن فاسد ان ابوهم اللي هو نبي، سيدنا يعقوب عليه السلام، نبي ابن نبي ابن نبي، كل ده ما فرقش معاهم. هم اقتنعوا، الشيطان اوحى لهم لا ده بيفرق بينكم. انت متصور ان سيدنا يعقوب مش هيعدل بين ابنائه؟ معاذ الله. يتهم اب نبي لفظا، يقولوا له كده اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه، ده احنا كتير، ان ابانا لفي ضلال مبين. يقولوا على ابوهم كده، سيدنا يعقوب يتقال عليه في ضلال مبين. كل ده ليه؟ عشان حقد. مفيش منطق هنا، خلاص الحقد ما بيخليش فيه منطق. الحقد كفيل بازاله اجمل المشاعر الفطريه. ده هنا ده اخوه حقيقيه بقى، انا بتكلم مع اخوهم الحقيقي، اخوه رحم، ما بالك بغيرها بقى. الحقد من اشد مفسدات الاخوه، من مفسدات الحياه. والله يا اخوان زي ما قلنا، الاخوه نعيم في الدنيا، الحقد نيران عذاب يتلظى بها الحاقد عاجلا في الدار دي. الغل والحسد لما يستعرف ويرموه في البير ويتخلصوا منه ويقولوا لابوهم اكله الذئب، كل ده عشان الحقد. خلاص استعر في القلب من عذاب الدنيا. عرفت ليه اهل الجنه ربنا بيقول ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ ما هو ربنا ما يريدش لهم هذا العذاب، ما هو الحقد ده الغل ده عذاب، مش هينفع يخشوا الجنه ومعاهم العذاب ده. كل مره هيبص النعمه اللي عند غيره، وخلي بالك هو باصص اصلا لايه؟ يعني اللي باصص مثلا لحد في ماله مثلا، هو باصص للظاهر. وللاسف بيبقى الانسان الحقد ده سطحي جدا، هو بيختزل كل شيء في هذه النعمه. اذكر مره احكي الموقف ده يعني للعبره، يعني وان كان يعني اسال الله عز وجل ان يغفر لصاحب ده. انا كنت مره رايح العب رياضه، تمام، وانا راجل طبيب وفي نفس الوقت بدعو الى الله عز وجل، فيعني اكيد يومي مشحون شويه. فقابلني اخ حد كده وقالها في وشي، يعني انت جاي تلعب رياضه كمان؟ انت بتجيب وقت منين يا اخي؟ هو ما يعرفش ان انا مهنتي انا طبيب اسنان، فمهنتي تحتم عليا ان انا لازم العب رياضه، لان انا لو ما لعبتش رياضه، واكيد زمايلنا اطباء الاسنان ممكن يؤكدوا كلامي لو حد فيهم معانا على اللايف، لو ما عملتش كده المهنه دي مش هعرف، انا معدي ال 40 فخلاص ممكن ما اعرفش اكمل على طول، لان المهنه متعبه جدا. ومع ذلك ايه المشكله لما العب رياضه؟ هو الرياضه دي مش حرام يعني، لكن عموم الامر ان هو قالها كده بهذه الطريقه. وسبحان الله ما مرش ساعه تقريبا وحصل لي قطع في غضروف الركبه في نفس اللحظه، يعني في نفس اليوم. الحمد لله على كل حال، وقدر الله مش عارف، وجايز ما حسدنيش ولا حاجه، بس انا حسيت بالكلمه قاسيه شويه. ليه؟ لانك انت ما تعرفش ما وراءها. يعني هو مثلا شكل الامر ده رايق، ده راح يلعب رياضه ويتبسط ومش عارف بيشتغل في عياده وبيروح يدعو، يعني طب هو سبحان الله هل انت تعرف ما وراء ما رايت؟ هذه النقطه برضو الخطيره جدا في مساله الحقد او في مساله الحسد، انه بيبقى مختزل جدا، بيختزل الحياه في مشهد هو شايفه. هو ما يعرفش انت عندك بلاءات ايه، ما يعرفش انت عندك مشكله ايه. شايف مال معين ورغد عيش يقوم باصص كده، طب هو ما تعرفش عنده مثلا ابتلاء معين في بيته، ما تعرفش ايه مشكله عائليه مثلا عنده. شايف انت مثلا عنده صحه، ما تعرفش ممكن نفسيته جواها ايه، ما ممكن يبقى الجسم متين وقوي ومن جوه النفسيه فيها هشاشه وضعف والم وحاجات لا يعلمها الا الله عز وجل. شايف نجاح او منصب او اسره او اي شيء، ممكن يكون ما فيش تفاهم في البيت ده، ممكن يكون في مشاكل تغيب السعاده. فالسطحيه او خلينا نسميها باسمها الغباء بتاع الحسد اللي هو باصص بس لحاجه واحده، ما يعرفش ان الحياه فيها ابعاد اعمق بكتير جدا. ممكن الابعاد دي تستدعي مواساه، يكون فلان ده محتاج تعاطف والله منك، مش محتاج انك تحسده خالص، هو الوجه الظاهر بس هو اللي. وزي ما بقول لك ده بقى مش بيدمر بس المحسود، لا والله العظيم والحاسد. لذلك في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ شوف اللفظ النبوي الجميل ده، بيقول ايه؟ دب اليكم داء الامم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقه، لا اقول تحلق الشعر وانما تحلق الدين. حديث مسلم امام احمد وعند الترمذي. شوف الكلمه تحلق الدين، الحالقه، بغضاء بتحلق دينك، بتشيل دينك من اساساته. عارف اللي بيحلق الحلق في اللغه مش بالمقص، الحلق ده اللي هو بتشيل الشعر خالص. لما النبي عليه الصلاه والسلام في لما دعا في الناس اللي بتتحلل من احرامها للمحلقين 3 مرات وللمقصرين، فالتحليق ده اللي هو لا شاله خالص، فده كانه بيحلق الدين، يعني بيشيل الدين. ليه تسيب نفسك لده؟ ما تخليك في نعمه الاخوه، انك تتحول، انك انت خلي بالك الموضوع ممكن يتحول بقى مش بس من الغباء والسطحيه بتاعت انه باصص لجانب واحد، لا كمان ده ممكن يوصل للموضوع ان الحاسد ده سيء الادب مع الله، لأنه ينظر إلى نعمة الله على أخيه يتمنى لو زالت، ويستنكر كونها ليست له، وينسى أو يتناسى أن من أنعم هو الله، من قسم الرزق هو الله. أنت معترض على مين أيها الحاسد؟ معترض على اختيار الله؟ على فضل الله المقسوم؟ عشان كده ربنا بيقول إيه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فأنت زعلان ليه؟ هو ربنا اللي اداه. بدل ما تنشغل بأداء ما عليك تدعو الله عز وجل أن يرزقك وأن يؤتيك من فضله، لا أنا أوص لغيري، لكن أصر دايما أمد عيني إلى ما متع به غيري. تفضل في العذاب ده طويلا. طب جرب كده، جرب التانية. والله انا اسف ان انا بقول جرب، الله لا يجرب، لكن انا بقول لك يعني حاول، بلاش جرب، كلمة حاول احسن. حاول تحب لاخيك ما تحبه لنفسك، والله شعور جميل، شعور اجمل، اجمل من اي شعور انك قلبك يبقى طاهر كده، انك تبقى حاسس كده ان يا سلام لو اخويا ده ربنا نجحه، يا سلام لو اخويا ده ربنا استعمله. وطريقة بسيطة، طهر قلبك، صفي سريرتك تجاه الناس، خلي بالك اللي عندهم ده خلاص مش من نصيبك، مش بتاعتك، ربك عدل، لا يظلم الله عز وجل مثقال، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. عايز تحسد الحسد المحمود، اللي هو إيه؟ لا حسد إلا في سنتين، ومش الحسد بمعنى تمني زوال النعمة، لا، الغبطة بقى، إن أنا عايز أكون زيه، إن أنا فلان آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. يا سلام، لو أنا عندي فلوس كنت زماني أنفقت، كنت زماني طلعت لله وكفلت يتيم وأنفقت على أرامل وحاولت، يبقى أنا كده ده اسمه توجيه المشاعر دي بقى. والله أنا لو معايا فلوس زي فلان الفلاني ده، لأنا كنت أبقى راجل منفق وابني جوامع وأصرف على الدعوة إلى الله، وتبقى عارف كده من جواك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن قط ليصيبك، ولن تموت حتى تستوفي أجلك ورزقك، لن يزيد رزقك طمع، ولن يمد أجلك حسد، مش هيحصل خلاص. فليه تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ لذلك ترجع بقى الحديث اللي قلناه، يطلع عليك أو يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، لما النبي قال لهم كده وهو قاعد معاهم، قال لهم ده في رجل من أهل الجنة هيدخل دلوقتي. القصة المعروفة لما سيدنا عبد الله بن عمرو راح معاه ولقى مش الزيادة مش في العبادة قوي، فسأله كل بجلس الراجل ده لما كان يتقلب بالليل إذا تعرى من الليل ذكر الله عز وجل، فبيسأله بيقول له أنت إيه اللي بتعمله هنا؟ سمعنا النبي بيقول عليك عليه الصلاة والسلام إن أنت يعني من أهل الجنة. قال والله ما أدري ما أقول إلا أنني أبيت. الراجل ده كان بيبات في الجنة، خلي بالك أنا بحس دايما كده، الراجل ده كان بيبيت في جنة وهو نايم كده، نايم في الجنة، أبيت وليس في صدري غلا ولا حقدا على أحد. ده عايش جنة في الدنيا، جنة النقاء، جنة طهارة القلب، سلامة الصدر، دي من نعيم الآخرة اللي ممكن يذاق في الدنيا، والله العظيم ممكن يذاق في الدنيا. يذاق في الدنيا ازاي؟ زي ما قلت لك، تطهر قلبك، تحاول قدر وسعك. انا مش هحقد، طب مش هحقد، هي هدوس على زرار مش هحقد؟ لا، مش هدوس على زرار ولا حاجة. امال هتعمل ايه؟ ببساطة شديدة جدا، انك انت هتفكر نفسك باللي انا قلته لك، يأتي بها الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اطلب من ربنا، عجبتك نعمة عند حد؟ اسأل الله، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. بلاش نظر للآخرين، بلاش صدرك يحترق على ما عند الآخرين، خلي عندك سلامة الصدر وطيب النفس. قلت لكم قبل كده في الحلقات اللي فاتت حديث جميل قوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما خرج يوما وأثار الوضوء تقطر من على رأسه وشكله كده، طبعا صلى الله عليه وسلم كان جميلا محيا صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه الصحابة قالوا يا رسول الله نراك اليوم طيب النفس، شايفينك طيب النفس كده، شكلك النهاردة كده رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وذكروا شيئا من كلام الأكلام عن الدنيا والأشياء دي، وبعدين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس من كذا وكذا، كل اللي انتم بتقولوا لا بأس به، ثم قال وختم وطيب النفس من النعيم. طيب النفس، هل يتأتى طيب النفس الحاقد الحاسد اللي شايف نفسه على طول ناقص النعمة وغيره هو اللي عنده، اللي قلبه بيتقطع بالحقد والغل، ولا اللي طهر قلبه؟ وادعي الدعاء ده كتير، عايزين ندعي الدعاء ده كتير، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، تدعي لإخواتك، تدعي للي سبقوا واللي لحقوا، تدعي لأخيك اللي أنا برضو يعني بقولها لك هو نصيحة، شوف الحد اللي أنت أعجبت كده وخايف، عشان كده النبي علمنا إذا رأيت من أخيك ما يعجبك فبرك، قول اللهم بارك، ادعي له، شوفها، جرب دي، قول كل ما تشوف حد عنده نعمة يا ربنا يبارك له، يا رب وسع عليه، هتلاقي قلبك على طول ربنا سبحانه وتعالى شكور، هيشكر لك بإنك خلاص هتحقد إزاي وأنت عمال تدعي له. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا غلا لمين بقى؟ للذين آمنوا. المؤمن الصالح كده أنا مش عايز أبقى عندي أي غل من ناحيته، إذا حققت ذلك ذقت شيئا من النعيم الأخروي في هذه الدار، نعيم ساعة سلامة الصدر، طهارة الفؤاد، إن ربنا يطهر قلبك من الغل، وإن ده يكون طريق لهذه النعمة الأخرى، نعمة الأخوة. فاضل في الأخوة كمان لقاء، إن شاء الله يكون اللقاء القادم، وهو قول الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول. الكلام اللي قلناه النهاردة كلام داخلي، كلام نفسي، ممكن يكون فيه دعاء وكده، لكن علاقة القلب بالإخوة أو بإخوانك. لكن نيجي بقى لعلاقة اللسان، الكلام بقى الذي يؤدي إلى مزيد من هذه النعمة، نعمة الأخوة. ربنا يؤلف بين قلوبنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.